أمن حيوي ميكرو أورجانيزم والحاجات اللي هي بتعيش. يعني إيه أمن حيوي؟ اللي هو ما يتعلق بالكائنات اللي هي حية صح؟ الميكرو أورجانيزم والحيوانات في المزرعة. طب أنا إزاي أحافظ على صحة الحيوانات في المزرعة؟ من وجهة نظرك إيه؟ الناس اللي ما تستناش ممكن؟ ما خدش فيها شوية. مالي خالد حط جنبك. أحافظ على كل اللي تحتاجه بس احنا في باي سيكيورتي في عندنا اسس او نقاط رئيسيه هنحط تحتها النقط اللي احنا بنتكلم عليها خلاص. عشان انا لما اجي اطبق برنامج امن حيوي او باي سيكيورتي بروجرام يبقى انا بعمل 1 2 3 4 عارفه انا ماشيه ازاي النقطه دي ازاي ان انا اقفل كل المداخل اللي ممكن تكون عندها انفكشن النقطه دي برضه ازاي ان انا اقفلها. أول البايو سيكيورتي في عامل بسيط ليه؟ بيقول إيه؟ عبارة عن براكتس. براكتس هو عامل البايو سيكيورتي ده مش كلام نظري، لا ده الكلام ده لازم نطبقه، كلام تطبيق، كلام عمل. خلاص؟ براكتس ديزاين تو بريفنت زي ما قلتوا سبريد أوف ديزيز، همنع السبريد انتشار المرض. وممكن نقول بريفنت السبريد ونعمل كنترول. كنترول يعني هنا البايو سكيورتي بيلعب دور في البريفنشن والايه؟ والكنترول بتاع الدين. البريفنشن ان انا اصلا امنع ان هو يدخل عند المزرعه. الكنترول طب لو المرض المفترض ان هو دخل باي طريقه ايا كانت ازاي بقى اعمل له كنترول؟ ازاي اقلل عمليه انتشار داخل المزرعه؟ الكلام ده برضه سهل وبسيط وكلام يعتبر تجميعة لكل اللي خدته في كل الوقت بالذات المنطقية والحاجات دي. يبقى بايو سكيورتي زي ما بيقول لك ده عبارة عن ايه يا دكتور؟ ده عبارة عن براكتس احنا صممناه مصايب عشان امنع البريفنت ذا سبريد اوف ذا ديزيز خلاص؟ باي عن طريق ان انا اعمل ميزمايز الموفمنت اوف بيولوجيك اورجانيزم. طب هو اصلا الديزيز ده هيحصل عن طريق ايه؟ خلاص هيحصل عن طريق البيولوجي اورجانيزم سواء بقى بكتيريا سواء فيروس سواء موت سواء باراسايت سواء انسكت خلاص الحاجات دي كلها بقول عليها بيولوجي اورجانيزم. يبقى انا البايو سكيورتي عباره عن براكتس شغل عمل شغل تطبيق المفروض ان انا صممته او المنظمه اللي عملته قالت لك ان احنا نطبقه عشان اعمل بريفنشن وكنترول للديزيز امنع ان هو يدخل من الاساس ولو دخل ازاي برضه على قد ما اقدر ان انا امنع انتشاره داخل عندي الانفكشن ده مش اي حد يكون عند المزرعه، المفروض يبقى في عامل طاهر، المفروض زي ما بيقول اللي هو في الحفاظ، المفروض نعدي الجوال، المفروض في ناس بتطبق فعلا تكون زرع على مستوى عالي اللي هو الحته بتاع شهر ايه شهر اول، المفروض ان اي واحد يفتح مزرعه يقاوم من فوق لتحت قبل ما يدخل وقبل ما يخرج. الكلام ده كله ليه الناس بدات تهتم بيه حاليا في الوقت اللي احنا موجودين فيه؟ قال لك اول حاجه نتيجه ظهور الامرجنت ديزيز، في امراض بدات تظهر بطريقه صعبه، في امراض جديده احنا ساعات اول مره نسمع عنها، في امراض بدات تظهر جديده اول مره نسمع عنها، وفي امراض كنا بنسمع عنها بس ما كانتش بالبريفلنس اللي موجود دلوقتي، كانت النسبه بتبقى بسيطه او النسبه بتاعتها بتبقى قليله قوي، لا ده بدا دلوقتي تنتشر على مش بس مزارع، ده ممكن محافظات، ده ممكن بلاد، ممكن دول. فنتيجه وجود الامرجنت ديزيز زي مثلا حاجه زي الفايروس الانفينيتي الحاجات دي كلها على فكره موجوده قبل بس زي ما انا بقول الاختلاف ان الامراض دي بالنسبه للبريفلنس او الانسنس بتاعها زاد عن الاول، حاجه زي الدي سي او الانفينيتي او الانفلونزا او الانفلونزا الامراض دي احنا سمعنا عنها ولكن الانسنس بتاعها بدا يزيد. قال لك لا اكيد في حضارات احنا بنسيب المشكله ودي مش في الامراض بس، احنا بنستنى لما المصيبه تحصل وبعد كده ندور لها على حل. احنا لا احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نطبق برنامج البايو سكيورتي من البدايه عشان المشكله ما تحصلش علينا، ولو حصلت يبقى في حدود الحكايه ممكن ان انا اقدر اتحكم فيها شويه. خلاص؟ طيب. قال لك مثلا ان انا عندي ايه الاوضه كواليتي المفروض كلنا عارفين ان ايه بقى كله كلوشه، الميه بقى كلها كيميكالز وبوليتان زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو الاولاني، بقى في مشاكل يعني حتى الميه والهواء والاكل بقى ممكن يكونوا مصدر للديزيز. خلاص؟ حاجه ثانيه عايزين احنا لو جينا نبص للبايو سكيورتي كبروجرام هنلاقيه يعتبر ارخص ارخص وسيله اقدر اعمل بيها بريفنشن وكنترول للديزيز. ازاي؟ يعني انا لو قلت بص البايو سكيورتي كلها حاجات بص لا انا اعمل مثلا بوابه او اعمل سور حوالين المزرعه ممكن المفروض ان انا اعمل يافطه ان مش اي حد يدخل عندي جوه المزرعه، المفروض من ورا شويه مغطاه اشوف او اخترعها بطريقه مناسبه عندي واطبقها وتبقى موجوده داخل المزرعه، هيبقى عندي مكان بسيط زي ما احنا قلنا استكشاف ان انا اعزل فيه الحيوان والمريض والكلام ده كله. هنيجي نبص لها حاجات بسيطه غير استنى ما تنتظر احنا الفلوس تحصل وبعد كده ادور على تحصينات وادور على تريتمنت او دراجز، وللاسف معظم الدراجز دلوقتي ما خدتش اي نتيجه بره التكلفه على خلاص. طيب بالنسبه لي يقول لك ايه كويس كويس مهم ايه هي فرصه الامراض ممكن تأثير في حاجه زي المارس كل الامراض دي كلها عارفينها الكوليرا سانديلا مايكوبلازموزس الفرايزا والاوكسيد دي الامراض المنتشره في البولتي فارمز ومزارع البولتي وممكن ان احنا نعمل لها بريفنشن كنترول عن طريق برنامج البايس. بالنسبه للكتل برضه حاجه زي السانديلا بتظهر في اس اي دي انشورنس الكوزس الفايرال كوف كل الامراض دي مثلا او الفيروس والبلازموزس والتي خلاص. النتائج كل اللي احنا اخدناه النهارده في المره يعني ايه بايس سكيورتي؟ حد يعرف يقول يعني ايه بايس سكيورتي؟ Prevention and control. طيب في البدايه قبل ما ادخل بالتفصيل في البايو هتعرف يقول ايه هي؟ يعني انا دلوقتي عندي مزرعه حصل فيها انفكشن، انت تتخيل ايه ممكن يكون مصدر الانفكشن اللي حصل او سبب؟ ان يقول انتروديوس ذا كاري، ان انا عندي يبقى في كاري او شفت الاهله دخلت عند المزرعه الموجوده ويبقى هو سبب المشكله او سبب الانفكشن اللي حصل. يبقى كل الكلام اللي انتوا بتتصحوا احط بقى صوره ميه، يبقى ده انا عندي السورس اوف ديزيز اللي عندي مرضي اون لاين سورس. عندي اول حاجه قلته اللي هو الايه؟ كاري. اول حاجه الكاري او ديزيز الاهله ما هو ده الصح. أما بتقول أسيدة مش تعبان ولا حاجة، تشتري مايكرو اورجانيزمز او زي السامبل تبدا تظهر الاعراض من هو لسه صغير تبدا يوم عن يوم تظهر اعراض السامبل انا لو جايبه الشيبس الصغيره دي من مكان انا عارفاه واثقه فيه وعارفه المكان ده كويس وايه المفرخات دي كويسه جدا ومواضيع نظيفه بيتاخروها بيتعاملوا معاها كويس يبقى انا كده ممكن ان انا امنع ويبقى الطاير اللي عندي ده تبقى الميزه بتاعته عاليه تبقى السيستم بتاعته عاليه بيبقى كويس يقدر ان هو يقاوم ولا لا الحاجات دي عشان امنع الاسكيب. طب النقطه الاولانيه احنا مش فاهمينها يعني ايه طيب مش عارفه مرحله الداتا. في عندي تايب سبيس كده المفروض اسيبه الوقت ده هسيبه عشان اعمل كليرنج اعمل سيكشن بين اللي وبين بين الدوره اللي انا دخلتها وبين الانتاج اللي انا خرجته. يعني انا عاوز مرحله خلاص عدى مثلا ايا كان المزرعه بتقعد ايه كده في المزرعه بتقعد في المزرعه كام يوم؟ 33 على حسب نسبه اعلى 40 45 بقوله restrict the number of visitors. مش اي حد برضه يدخل عند المزرعه فور باث فود باث ما نعديش ولا ندخل المزرعه اللي هنعدي في فود باث وشنج ان هاند فور اند افتر وركينج دي الاريا فود العمال موجود دي داخل المزرعه بعد ما خلص اشتغل في العنبر ده وفي العنبر تاني المفروض يطلع بيغسل ايديه يطهر ايديه قبل ما يدخل العنبر التاني خلاص الايزوليشن ده انا عامل فتره ما بين دخول ما بين ان اخر مره عملت ديبوبوليشن وبين النيو انتري يعني هو التايم بيكون الاوت وبنعمل فيزيكال بارير ما بين الفيزيكال بارير ما بين الفارمس الكومبوننت بقى اللي بنعمل اللي هو بنعمل اول حاجه المسافه اللي هو المسافه ما بين دي بتبقى 1 ونص كيلو ما بين في مزرعه ومزرعه و20 متر ما بين الهاوس داخل المزرعه صح الموفمنت داخل المكان ده في عندي علامات محدده خلاني عارف ولا لا مكتوب يافطه ممنوع ان انا ادخل بخلاص انا هقف مش هينفع ان انا طيب خلاص الفيكسي لما يبقى في سور او بوت حوالين المزرعه صعب اكيد ان انا ادخل لداخل المزرعه فده هيحدد شويه او هيعمل كنترول للموفمنت سواء بقى الكوبمنت او الهيومن او عشان انا اطلع حاجه من المزرعه عشان استخدمها في مزرعتي ايا كان ولاي كان السبب خلاص ده بالنسبه للترافيك كل حاجه هو الانف هو انا ادخل الحيوان سواء الحيوان اللي انا بربيه او الحيوانات اللي هي ممكن تبقى ناقل للمرض زي الروبوت زي الدب زي الكات طب الحاجات دي لو في فينس ممكن شويه يحد من دخول الحاجات دي صح الوايلد بيرد لو انا عندي المفروض في عندي الوايلد ناشونال سكرين اللي موجود على الميوز ده يمنع دخول الوايلد بيرد في طرق كتير جدا ممكن نمنع بالغتي من دخول ده الحاجات دي خلاص يبقى ده بالنسبه لايه؟ للترافيك النقطه الاخيره اللي هو الايه؟ الكونتيننت بتاع البكتيريا او المايكرو اورجانيزم اقل ما يكونش اكثر من 4 بكتيريا لكل مليون يعني اي كان بقى الانفايرمنت البيبول الانفايرمنت خلاص. طيب بالنسبه للسانيتيشن انا بعمله عشان اقلل الباثوجين لود او البكتيريا لود او المايكرو اورجانيزم فين في الانفايرمنت. انا لما اقلل اللود بتاع المايكرو اورجانيزم في الانفايرمنت وبالتالي كده انا احافظ على صحه الايه الحيوان. طب ازاي؟ قال لك اول حاجه هعمل ايه الكلام اللي احنا قلنا بقى في السكشن اول حاجه زي ما احنا قلنا اللي هو البروبر فنتيليشن الحاجه الثانيه بروبر ستوكينج ليست. ها قول يا شباب بس حاجه السكشن محمد ايه لايتنج بروجرام جود لايتنج بروجرام جود لايتنج بروجرام جود لايتنج بروجرام بروبر ديسبوزال اوف المانيور بروبر ديس برضه ديسبوزال اوف المانيور المانيور بس يكون كفر وي برضه الهيجين ديسبوزال للديت بارباس دي ثاني ان انا عم بقول الرودنت والانسكت والوايلد بير ها عم بتتكلم عن كونسوليشن السيست قال ها ايه ده حسب النقطه اللي على التوصيل ثاني كنا بنقول ان انا امنع بريفنت الموز بيرمننت باسشن صح؟ قلنا ان انا امنع بريفنت الموز بيرمننت باسشن ما يبقاش عند مرعى بعتمد عليه بقى الحيوانات موجوده عليه في الصوره دايما لا يبقى مرعى ده مثلا سيدي انا اقعد اقسمه لجزئين مثلا هل الحيوانات على الجزء الاولاني من 6 شهور بعد 6 شهور هتلاقيهم على الجزء الثاني لحد ما اتعامل مع الجزء الاولاني لان ده بيبقى بريدنج سايت اكسترنال سايت فما سيبش الحيوانات موجوده على ارض. ايه تاني؟ اهم حاجه لما بقول بقول هو اليوزنج اوف سيلدر سانيتايزر خلاص؟ من ضمن النقاط برضه لما احنا قلنا لان احنا قلنا ان الاكل والميه والهواء صح هم مصدر برضه للانفكشن فاحنا قلنا ان انا امنع بريفنت الكونتامينيشن لازم يكون ويل تريند بيرسون يكون الفاكسينيشن كويس الفاكسين كويس تاني حاجه سيوتبل فاكسين تاني حاجه ان انا بعمل اديكوت نيتريشن وبعمل تيستنج و و بشيل انا اقلل الستريس على ثالث حاجة ان انا الشيس اللي هو الانيمال اسمع بقى كان يحصل الفيزيكال بارير طريقه اللي حصل فيها سبريدنج مثلا المشكله، خلاص ازاي اعملها في الريسك كوميونيكيشن ده عباره عن هو بيفصل البلان تو ذا مانجمنت تي او فاس عن صح المصلحه صح عن كل شيء. هو في البدايه كده كان عندي قال لي كان مثلا حالات مخاطرات كتير في المزرعه عندي حيوانات مثلا فيها في رياله ومش رياله ومش عارفه ايه اللي كان فانت قلت لها قلت له والله انا هعمل ريسك اسسمنت انا هعمل ريسك مانجمنت وهعمل ريسك كونفيجريشن. طيب الريسك ما اسسمنت ان هو هيبدا يشرح لك انت هتدخل وتحل وتشوف سبب المشكله ايه اللي خلاها تكبر ويحاول زين كده ان انا اقول ان شاء الله مش كده لابد ان هي ما تتكررش تاني في المستقبل. النقطه الثانيه اللي بقول عليها ريسك مانجمنت ان انا احط نقاط ان انا اعمل بلان خطه بحيث ان انا ايه ابدا ان انا اطبقها. طيب الريسك كوميونيكيشن انت مش برضه هتروح تعمل حاجه في المزرعه الا لما انت هتشرح للشخص اللي موجود صاحب المزرعه والله ده انا هعمل 1 2 3 4 وبالراحه كده بتفهمه ان النقاط دي او الامور دي لازم تتطبق بالصورة دي. في ناس ما بتفهمش الموضوع يعني مثلا لما تيجي لك مثلا وساعات تقول ايه الدكتور ماشي تعالى شوف انت تقول له والله انا عايز اتعزل انت لازم تعمل سنة يعني انت لازم مثلا يكون في عندك حوض مطهر يعدي فيه اي حاجه داخله اللي عندك في المزرعه. في اشخاص ممكن بتفهموا الموضوع ويقول لك اه انا هعمل هو حتة ان ماشي يا عم ده هيكبر لي الموضوع ده هيكبر لي قوي هنصرف كتير ماشي انت مش هتصرف كتير ده من وجهه نظر بس لو جيت تبص في المقابل زي ما انت قلت هتلاقي البايس يكون لا ارخص ارخص مهره ممكن تطبقه عشان تعمل ريليشن وتطور يبقى عشان انا اعمل انا بس اي مشكله لابد ان انا اعمل بس ريسك مانجمنت وريسك كوميونيكيشن. دي النقطة الثالثة اللي أخدناها النهاردة في المحاضرة. خلاص؟ أخدنا باي سكيورتي بروجرام أو باي سكيورتي كومبوننت، أخدنا بعد كده إزاي أعمل أناليسيس لأي ريسك موجود. في نقطة اللي بعد كده بتقول بولتري سيكتورز. بولتري سيكتورز. لا تتحمل. إيه دي حلوة أوي. حلوة إزاي؟ ممكن يكون عبارة عن 3 سنين ممكن يكون بير بين 2 ممكن يكون مقارنة بين 2. فدلوقتي لما بتكلم على كل واحد هشوف هو ايه الاختلاف بينه وبين اللي بعده او اللي قبله او ايه خلاص. البولتر سيكلس انا هتكلم دلوقتي على البولتر سيكلس. زمان كتير فوق كلامي ما كنتش هعتبر بولتر كتير. هو البايو سيكيورتي بيبقى سهل مش سهل بس ده لو طبقه على البولتري. فعشان كده انا هدخل في البولتري سيكتورز عشان اشوف ايه هي المشاكل اللي ممكن تكون موجوده ان انا ابدا اتعامل معاها عن طريق البايو سيكيورتي. ايه هي السيكتورز دي؟ سيكتور واحد بقول عليه مصدر بلد سيستم. خليك تقول مقارنه كده ثلاثه مع بعض ثلاثه جنب بعض. سيكتور واحد اسمه الاندستريال انتجريتد سيستم. سيكتور اثنين كوميرشال نون انتجريتد سيستم. السيكتور الثالث سمول كوميرشال من الأسفل للأفضل. الاقتصادي بنلاحظ في فرق شويه. نطلع بقى بدا يعمل مزرعه كبيره، ولكن للاسف برضه يتبع فيها شويه حاجات، حاجات تانية مقبوله خالص كويس في الطاقه، ولا بيعمل اي حاجه زي ما انا قلت تدخل المزرعه، لا في فينس ولا في جيت ولا في اي حاجه، بس اسمها مزرعه صح. هنا البايو سيكيورتي بدات يعني احنا مطلعينها اهو بدا يزيد شويه في السوق رقم ثلاثه خلاص. هنا المزرعه دي هتطلع للماركت خلاص. السيكت رقم اربعه ده اعلى حاجه بايو سيكيورتي ماكسيمم، ده مجرد ان هو بيطلع الشركات الكبيره او الصندوق المصانع اللي بتاخد الكتاب بتاعها وبتطلع، فاكيد في مصانع هتاخد لازم هتطور البايو سيكيورتي، مش عشان لا ده عشان يقدر يبيع الانتاج بتاعه خلاص. انا قسمت السيكتورز دي على حسب البايو سيكيورتي ليفل، على حسب الانتاج ده هستخدمه ازاي او الهدف منه خلاص، عشان نفهم لما نيجي نقارن احنا هنقارن ايه بايه. فاهمين الاول؟ مستوعبين الموضوع؟ ده اول حاجه نقطه الرسميه للانتجريتد سيستم تقولي في اول نقطه هنا هاي ليفل اوف بايو سكيورتي. ها هاي ليفل اوف بايو سكيورتي البيرنس نقطه البيرنس نقطه ماركت انفورميشن كلها بتتباع. انا ما يعني مجرد ان انا لو خدت بقى فتحه وصلت ليا يعني زي ما انتم فاهمين، بس ده يبقى انتاج للشركات ورقه متعاقد، يبقى في عقد بينه وبين مصنع معين او محل كبير معين هو بياخد مني الانتاج خلاص. هو ليه هنا الهاي سكيورتي ليه بالهاي زي ما انا قلت؟ وانا يعني انا كنت في البيت وربي مثلا 50 30 تكون هيبقى ازاي لما ربي 1000 3000 او 10000 مثلا في حياتي عندي هيبقى وضع واحد؟ اكيد الوضع مش هيبقى واحد. فاكيد انا كل ما الاعداد تزيد عندي كل ما الفيروس تزيد عندي. حتى انت في البيت لاحظ احنا خلينا على الوضع الصغير، انت في البيت لما هتربي 10 30 تحس ان الواحد عادي تحط الاكل تحط الميه وخلاص. اما انت لو قدرت تكبر انت بينك وبين نفسك شويه في البيت برضه لا، وعايز تزود العدد انت نفسك غصب عنك هتشيل تهتم. لا العدد كبير هنا يعني الخساره تبقى اكبر فاهمني، فبالتالي انا لازم اهتم، لازم فعلا هتلاقيك بتنظف كويس، هتلاقيك بتطهر كويس، هتلاقيك بتحط الاكل والحفظه ما يحصلوش كومبتيشن، هتلاقيك انت اصلا بدنيا بتعمل الحاجات اللي احنا بنقول عليها خلاص. فهي النتيجه ان انا عندي بايت سكريبت المفروض ان هو يبقى عايز اسمع موضوع الله عزيز. خلاص احتمالية لتواجد المرض عندي بتبقى عالية. تعالوا بقى بص ان هو السيكت رقم 2 بيقول عليه كونتشن نوت انتجريتد، هو كونتشن ولكن نوت انتجريتد مش بنفس المستوى اللي هو في الايه؟ السيكت رقم 1 هنا مودريت تو هارد. السيكت بايو سيكت ليفل مودريت تو هارد. Thank you. تانية. ما تخرب بيت الزول. نعم. ما تخرب بيت الزول. أبلغ عنك. لا طبعا. سمول كونفيشن. يختلفوا على حسب الواي سيكيورتي ليفل وعلى حسب الانتاج اللي عندي ده هستخدمه او انا هخلص منه. بس حلو لما يقول لك كونفيرمنت في البوستر سيكيورتي. حلو اربع دولار. الاوبريشنال ده هيتغير خلاص، لكن الكونسبشوال ده Sí, شوية مطهرات، أحط يافطة، أعمل فنس، أعمل جيت، هذه كلها بسيطة ممكن أنا أغيرها وأتعامل معها. وأقول إن أنا عندي بروفيشنال، دي عبارة عن مانجمنت. بالنسبة للكونسبشوال قلنا دي عبارة عن الكونسبشوال عبارة عن إيه؟ الستايل. بالنسبة للستراكشر عبارة عن الديزاين. ما تجيني يا عم.